بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة الحساب للمؤمن أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق. المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإيمان بالحساب، كما قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أي أن حسابهم على الله جل وعلا هو الذي يتولى ذلك، والكل يحاسب إلا من أكرمه الله جل وعلا فأدخله في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول رحمه الله: وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة، وأنه لا بد من المحاسبة إلا لمن استثنى الله، فيحاسب المرء باعترافه وتقريره بسيئاته، ثم إن الله جل وعلا كما سترها على المؤمن في الدنيا يسترها عليه في الآخرة ويدخله الجنة. فقال رحمه الله: وصفة الحساب للمؤمن. صفة الحساب للمؤمن تختلف عن صفة الحساب للفاسق والفاجر والكافر والمنافق، وذلك أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه، يعني يستره عن خلقه، فلا يرى إلا الله جل وعلا، فيقرره الله جل وعلا بذنوبه. وجاء أنه يقال له: فعلت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، حتى يرى أنه قد هلك. من كثرة ما يحصى عليه من الخطايا يرى أن مآله إلى النار، يرى أنه خسر، يرى أنه هلك بكثرة الذنوب. ثم إن الله جل وعلا يقول: سترتها عليك في الدنيا، ما فضحتك بها. والله جل وعلا لو فضح بعض عباده ببعض أعمالهم لما كلمهم الناس، ولما ألفوهم، ولما أحبوهم، يمقتونهم ويكرهونهم، لكن الله جل وعلا يعفو ويستر سبحانه. سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يغفرها الله جل وعلا لعبده فيمحوها فيكون كأنه لم يفعلها، فيعطى كتاب حسنة، يعطى كتاب حسناته يأخذه مكتوبا فيه إلى الجنة، فيسر بذلك ويرفع الكتاب ويقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. وأما الكافر والمنافق والعياذ بالله. قال: وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال: متفق عليه من حديث ابن عمر. يقول رحمه الله: وأما الكفار الذين وقعوا في الكفر والشرك، والمنافقون. المنافقون النفاق نوعان: نفاق يجتمع مع الإيمان لكنه ينقصه، ونفاق لا يجتمع مع الإيمان أبدا. والمراد هنا النفاق المخرج من الملة، الذي لا يجتمع مع الإيمان. وأما الكفار والمنافقون، النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. الاعتقادي ما يعتقده المرء في قلبه، وهذا مخرج من الملة والعياذ بالله. نفاق عملي يعني من أعمال المنافقين، لكنه لا يدخل في النفاق الاعتقادي. مثال النفاق الاعتقادي أن لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، أو لا يصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك من الأمور الاعتقادية التي تخرج صاحبها من ملة الإسلام، الذين قال الله جل وعلا عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النفاق العملي كالكذب والغش في المعاملة والخيانة وقول الزور وشهادة الزور، هذه نفاق. نفاق عملي صاحبها مسلم لكنه ناقص الإيمان. والمراد بالمنافقين هنا النفاق الاعتقادي الذي يخرج من ملة الإسلام، فينادى بهم على رؤوس الخلائق. المؤمن يستره الله جل وعلا ولا يفضحه أمام الملأ، وأما المنافق فينادى به على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله، كفروا وادعوا لله شريكا في الملك تعالى وتقدس، عبدوا الله وعبدوا غيره، أو اعتقدوا اعتقادا باطلا كاعتقاد أن الله لا يعلم أو لا يطلع على الأمور أو نحو ذلك من الأمور المخلة بالدين التي هي كفر. هؤلاء الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الظالمين. لعنة الله، اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ذلك أن الله طردهم من رحمته وأبعدهم عنها. ألا لعنة الله على الظالمين، هذا متفق عليه، جاء في البخاري وجاء بمسلم في ألفاظ مختلفة. قال رحمه الله: والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم 70,000 من هذه الأمة، منهم عكاشة ابن محصن، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. متفق عليه. وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعا أن مع كل واحد 70,000. قال ابن كثير: حديث صحيح، وذكر له شواهد. والحساب عام لجميع الخلق، لجميع الثقلين يحاسبون ويسألون. حساب عام إلا من استثنى الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا حساب عليهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبيين وأممهم، يقول عليه الصلاة والسلام: فرأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر في الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل: لهؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. هذه بشارة عظيمة. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذا من حسن التخلص منه صلى الله عليه وسلم، حسن الجواب. ما قال: لا لست منهم، أو قال: أخشى أن يقوم أحد ليس منهم ونحو ذلك، وإنما أحال الأمر كأنها للأول، كأنها فرص، من اغتنمها حصلها، ومن لم يغتنمها فاتها ليست عليه. قال سبقك بها عكاشة. ثم قام صلى الله عليه وسلم ودخل منزله. فتكلم الصحابة فيما بينهم بعدما قام النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه: يا ترى من هؤلاء السبعون الألف؟ من هم؟ قال بعضهم: نحن لست منهم، يمكنها في المولودين في الإسلام، نحن أشركنا بالله في أول حياتنا واتبعنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن بعدما دنسنا أنفسنا بالشرك. وقال بعضهم: لعلها في الصحابة، وقال بعضهم كذا، وقال بعضهم كذا، كل واحد يقول لعلهم كذا لعلهم كذا. فعاد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه بشارة عظيمة ونعمة كبرى، كل واحد منا من المسلمين يتحرى أن يكون منهم، بخلاف ما لو قالها في الصحابة أو في من أسلم أولا ونحو ذلك. قال: هم هؤلاء، هذه صفتهم، هم الذين لا يسترقون. معنى لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، يقبلون الرقية ممن رقاهم، نعم اللي يرقاهم يطلبون يوافقون على ذلك، لكن هو لا يقول: ارقني يا أخي، اقرأ علي من فضلك، أنا مريض. لا، ما يقول كذا. لما؟ لأن الذي يقول ذلك حصل في قلبه شيء من التوجه إلى غير الله وإن كان يسير، فهو لا يطلب من أحد شيئا أبدا. والذين لا يسترقون، قد يقول قائل: ألم يرق النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة؟ بلى، ورقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هل يخرج هذا من ذلك؟ لا، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، وما طلب جبريل وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل الرقية، ما طلب منه، وإنما عرضها عليه، وإذا عرضت عليه فلا يردها. الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، هم الذين لا يسترقون ولا يتطي ولا يكتوون. الكي علاج نبوي صحيح، لكنه من طلب الكي صار فيه شيء من التوجه إلى غير الله، فالكي مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم: وأنهى أمتي عن الكي. وفي علاج لكنه علاج مكروه. ولا يتطيرون، الطيرة شرك، وإذا وقع في الإنسان شيء من أمور الطيرة فقد وقع فيه شيء من الشرك وإن قل. فمثلا هل يخرج من بيته لحاجة من الحاجات ثم يرى إنسان أعور أو يرى أعمى أو يرى أعرج أو يرى ذا عاهة فيرجع يقول هذا يوم مشؤوم؟ ولما؟ قال: لأنه صادف هذا الرجل ذا العاهة، هذا تطير، وخوفا من شيء لم يجعله الله مخوف. أنت إذا خرجت من بيتك ورأيت أسد واقف في الطريق لك أن ترجع، لأن الأسد مخوف، تخشى إذا مريت من عنده أو ذيب أو نحوه أو حية كبيرة في الطريق ما تستطيع تقتلها وإنما ترجع عنها. هذا خوف جبلي لا يؤثر في العقيدة، كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: فأوجس في نفسه خيفة موسى. خوف جبلي طبيعي، يعني من طبيعة البشر يخاف مما يؤذيه أو يضره. أما الطيرة فليس فيها شيء من الخوف، وجدت إنسانا ابتلاه الله بمصيبة، ما عليك، اذهب إلى طريقك. أو وجد الطيرة واقع ثم فر الطير وذهب عن يساره يقول خلاص أرجع، ذهب عن يمينه يقول هذا يوم مبارك تقضى حاجتي. ما علاقة الطير بالبركة أو الشوم؟ لا علاقة له بذلك. فاللي يتطير واقع في الشرك، إنما الطيرة شرك، فهي شرك بالله حيث أن العبد التفت إلى غير الله جل وعلا ووكل هذا الشيء إلى غير الله، وكأنه جعل للطير أو غيره شيء من التصرف في الكون، والله جل وعلا وحده هو المتصرف. ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. توكلهم على الله وخوفهم من الله ورجاؤهم إلى الله وإنابتهم إلى الله، هؤلاء هم كمل في التوحيد والعقيدة. تركوا المباح وتركوا المكروه وتركوا المحرم وتوكلوا على الله جل وعلا حق توكله. فهؤلاء إذا كان المرء بهذه الصفة فهو يبشر بالخير، لأنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قد يقول 70,000 قليل بالنسبة للأمة، يقال ما علينا، جاء أن الله جل وعلا أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم مع كل واحد 70,000، يعني 70,000 في 70,000 كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما من عداهم فإنه يحاسب. ثم في هذا الحساب، فيه الحساب اليسير وفيه الحساب اليسير، من حوسب حسابا عسيرا فقد عذب. وإنما الحساب اليسير في العرض والتقدير، ويقال له فعلت وفعلت وفعلت، فيقول نعم يا ربي لا أنكر من هذا شيء، فيظن أنه هلك. فإذا به الله جل وعلا يتفضل عليه بالعفو والمغفرة، فيغفرها له ويسترها عن أهل الموقف، فلا يطلعون على هذه الأعمال. والله جل وعلا على كل شيء قدير، قادر أن يحاسب الخلق كلهم في لحظة واحدة. حاسب هذا وحده وهذا وحده وهذا وحده، وكأن كل واحد وحده، بينما الله جل وعلا مع الجميع ويحاسب الجميع حسابا واحدا. أرجو الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يسر حسابه، فسهله ربه علي وعفى عنه وستر ذنوبه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.